بتقوى الله فيما يحكين عن آبائهم، وأنصح طلاب العلم بتقوى الله فيما يفتون به، وعدم التسارع في مثل هذه المسألة. فأسأل الله أن يجعل المسلمين مخرجا، وأن يسر قلوبهم بظهور دينه، وأن يوفق الأولياء إلى تقوى الله وتزويج البنيات ممن يخافون الله. وأنا أيضا نسيت أن أقول وأوصي الأب بأن يعين البنت على الهجرة، فإذا وجد زوجا صالحا يتزوجها ويهاجر بها ما دام أن الحال كما ذكرت، فإنه يجب عليه أن يفعلها وجوبا شرعيا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والهجرة في حقها واجبة، وما لا تتم الهجرة إلا به فهو واجب. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. سؤال يقول: ما حكم المشاركة لدفع مبلغ مالي شهريا في الصندوق الاجتماعي أو التأمين الصحي هنا في بلاد الغرب؟ ثم إن كنا مجبرين على تلك المشاركة، فهل يجوز لنا الاستفادة منها؟ مثلا لأجل علاج دفعت مال 2000 أورو، ثم بعد ذلك الصندوق أرجع إلي شيء مما دفعت 1200 أورو. يسأل الأخ عن التأمين الصحي. والتأمين نوعان: تأمين تعاوني وتأمين تجاري. التأمين التعاوني معناه أن يتعاون جماعة من الناس ليعين بعضهم بعضا، فيدفع كل واحد منهم مبلغا شهريا أو سنويا ليتعاون مع إخواني على أمر. مثال ذلك الصناديق التي يفعلها بعض الإخوة في أوروبا لنقل الجنازة إلى بلاد المسلمين، نقل المال إلى بلاد المسلمين. هذه الصناديق تعاونية، يتعاون المسلمون على إعانة بعضهم إذا وجد السبب، فهذه جائزة لا حرج فيها، وهي داخلة في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، جائزة تأمين التعاون. والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح. أنا أنشئ شركة للتأمين، أريد أن أربح. الأصل في التأمين التجاري أنه حرام لوجود مخالفات شرعية كثيرة، لكن عند الضرورة يجوز ما يضطر إليه الإنسان. ولذلك أنا أفتي بأن التأمين الصحي التجاري في أوروبا جائز، ليس لذاته، هو ذات حرام، لكنه جائز لأمرين. الأمر الأول الضرورة، فإن تكاليف العلاج في أوروبا غالية جدا لا يطيقها الفرد إلا عن طريق التأمين. فلو لم يؤمن إما أن لا يتعالج، وإما أن يتحمل تكاليف لا يطيقها الفرد في الغالب. يعني بعض الناس لهم أحكام، لكن في الغالب ما يطيقها الفرد، فهذه حالة ضرورة. والأمر الثاني أنه بإجبار من الدولة يلزم الفرد على الاشتراك، وإلا كان ذلك جريمة يمكن أن يحاكم عليها. فأنا أفتي بعد دراسة المسألة دراسة طويلة أن التأمين الصحي في أوروبا يجوز الاشتراك فيه، لمقام الضرورة ولمقام الإجبار عليها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله وزادكم درساً وفضلاً وفقهاً في الدين. بعض المنتسبين إلى منهج السلف يقولون إن المبتدع لا نخرجه من السلفية ولو دعا إلى بدعته، بل مبتدع فيما خالف أهل السنة والجماعة وسلفي فيما وافقهم، ويستدلون بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب شرح الأربعين النووي. أولاً أنا لا أستحضر الآن كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووي حتى أعلق عليه. ثانياً مهما يقوم الأمر فالقاعدة أن الأقوال يستدل لها ولا يستدل بها، ما نقل بالحال، ما نقول الدليل قول الشيخ فلان، هذا ليس دليلاً، هذا قول يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالأقوال لا يحتج بها إلا إذا تضمنت دليلاً كالإجماع أو نحو هذا العدد. لكن أنا الآن لا أعلق على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأني لا أستحضره. لكن المسألة، يقول الأخ بعض الناس يقول إن الذي يبتدع بدعة ويدعو إليها لا نخرجه من السلفية، بل هو مبتدع في بدعته سلفي في غيرها، يعني خنف. وهذا غير صحيح. من ابتدع بدعة ودعا إليها ولم يوجد عذر يعذر به فإنه يخرج من السنة بهذا. السنة لا تجامع البدعة، لا تجتمع مع البدعة أبدا، إما سنة وإما بدعة. ثم إن هذا القول يلزم منه أنه لا يوجد مبتدع، لأنه لا يمكن أن تجد إنسانا كله بدعة، ما يمكن، هذا مستحيل. لا الخوارج ولا القدرية ولا، ما يمكن أن تجد إنسانا كله بدعة، هذا محال. إذن يلزم على هذا القول الذي يقول بعض الإخوة أن كل الناس على السلف منهج، لكن هذا عنده بدعة كذا، هذا عنده خراج كذا، وهذا كذا، وهذا غير صحيح. لكن من وقع في بدعة خفية ولم يظهر له أنها بدعة فإنه لا يخرج من السلفية حتى يبين له. نعم صح، هذا شيء. من اجتهد واتقى الله ما استطاع ووقع في بدعة خطأ بين السلفية يظنها سنة فإنه لا يخرج من أهل السنة. بعض العلماء أخطأ في بعض الصفات وقال بقول أهل البدع فيها، لكنه ليس كأهل البدع، اتق الله ما استطاع وبحث واستدل لكن أخطأ، فهذا لا يخرج من أهل السنة ولا يحكم عليه بالحكم على أهل البدع. أمثل لكم بالحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر إمام في العلم، خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة جليلة، حتى قيل في كتابه فتح الباري هجرة بعد الفتح. وله تقريرات سنية بديعة في فتح الباري خالف فيها حتى الأشاعرة، لكن وقع في هنات وغلطات وأقوال لأهل البدع قال، لكن هو مجتهد متق الله ما استطاع، هذا لا يخرج من السنة ولا يقال إنه من أئمة أهل البدع. وهذه طريقة العلماء، الذين أدركناهم وعرفناهم، حتى أن الشيخ الإمام الجبل عبد المحسن العباد كتب مقالا في براءة ابن حجر والنووي من يعني أقوال أهل البدع في هذا الأمر. هذا لا يعني أنها لم توجد عندهم أقوال، لكنهم مجتهدون خدموا السنة ولم يظهر لهم، ولم يظهر لهم. إذن عندنا اثنان: من وقع في بدعة خفية ولم يظهر له أنها بدعة ولم يبين له، فإن لا نخرجه من السنة حتى يبين له فيعالج. والأمر الثاني: المجتهد العالم المعروف بتحري الحق الذي اجتهد بالمسألة فزل فيها، لا يؤصل ويعالج لكن اجتهد بالمسألة فزل فيها، فهذا لا يخرج من السنة. أما من جاء ببدعة، إما بدعة من البدع الكبار ودعا إليها، أو بدعة خفية لكن تبين له أنه بدعة لكن يصر ويعاند ويكابر، هذا يخرج من السنة، يخرج من حد السنة إلى حد أهل الأهواء والبدع. ولاحظوا يا أخوة أن نحن أهل السنة عندما نقول يخرج من السنة لا يعني أنه يخرج من الدين، ولا يعني أن نحكم عليه بكفر، لكن القضية قضية سنة وبدعة، قضية صف وصف. صحيح. فهذا شيء وذاك شيء آخر. لأن بعض الناس يقول هؤلاء السلفيون يكفرون جميع من يخالفهم لأنهم يقولون ليس من على السنة. لا، السنة درجة عالية ومرتبة رفيعة يسقط منها لكن لا يسقط من الدين، يبقى مسلما. حتى نحن عندما نستفتى مثلا عندما يموت مبتدع لكنه ليس بكافر، هل نصلي عليه؟ ستأتي المسألة إن شاء الله. نقول لا يصلي عليه أهل الفضل زجرا عن بدعته، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين. يأتينا بعض الناس يقول هل نستغفر لفلان المبتدع الذي مات على بدعته؟ فأقول أما نفس الاستغفار فجائز، ويستغفر له الإنسان في بيته في نفسه يستغفر له لأنه مات مسلما يرجى له المغفرة، لكن لا يعلن ذلك من أهل الفضل أمام الناس حتى لا يجرع على البدعة وحتى يزجر عن البدعة. فهذه أصول أهل السنة و يعني الجماعة. وقد ذكرنا في كلامنا في أول الكلام أن هناك أمور ثلاثة يخرج بها الإنسان من السنة إلى البدعة: أن يؤصل أصلا يخالف أهل السنة، أن يطعن فيما عليه أهل السنة، أن يعيب أهل السنة من أجل السنة. طب ممكن إنسان يعيبني أنا لأن أسلوبي ضعيف، هذا ليس لأني من أهل السنة وإنما لأن أسلوبي ضعيف ما أعرف كيف أشرح فيعيبني، هذا أمر ليس هو الذي نتكلم عنه. الكلام عن أسلوب الشخص، طريقة الشخص كذا، هذا ليس العيب الذي نتكلم عنه، وإنما العيب الذي نتكلم عنه أن يعيب أهل السنة لأنهم على السنة. ما ذنبهم حتى يعابوا أنهم على السنة، أنهم يقفون في وجه البدع، أنهم يكشفون أهل البدع، فيعيبهم من أجل هذا الأمر. من جاء بواحد من هذه الثلاثة فقد خرج من حد السنة إلى حد البدعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، أحبكم في الله. يصعب علي الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بسبب المدرسة، فهل أنا آثم؟ وما هي نصيحتكم للشباب في أوروبا؟ الجمعة فرض عين، فرض عين على كل رجل عاقل بالغ مقيم غير معذور باتفاق العلماء. فالشاب البالغ الرجل يعني يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة لا بعذر المدرسة ولا بعذر العمل. فإن كان مضطرا فليحرص على أن لا يغيب ثلاث جمع، فإن من ترك ثلاث جمع تبع على قلبه والعياذ بالله. ثم يجب عليه أن يترك الدراسة ما دام أنه يلزم منها أن يترك الجمعة، أو يصلي الجمعة ولو في المساجد التي تصلي متأخرة. بعض المساجد مثلا تتأخر من أجل العمال، تتأخر من أجل كذا، فيذهب إلى ذلك المكان ويصلي معهم الجمعة. فإن كان لا يتيسر له ذلك فإنه يجب عليه أن يترك هذه الدراسة، ولو أن يدرس بطريقة المراسلة أو طريقة الجامعات الإلكترونية أو نحو ذلك، أو يهاجر من هذا البلد إلى أعني البلد الذي لا يستطيع أن يصلي فيه الجمعة إلى بلد يصلي فيه الجمعة. سؤال له علاقة بالدرس، يقول: ما معنى قول الإمام رحمه الله تعالى، يعني الإمام حرب من إسماعيل الكرماني، ما معنى قوله ولا ننص الشهادة؟ ولا ننص الشهادة يعني لا نعين نصا أنه في الجنة لصلاحه، ولا نعين نصا أنه في النار لفسقه. هذا نص الشهادة، النص هو التعيين، يعني نشهد له عينا، لكن نشهد لعموم الصالحين، نشهد لعموم الصالحين أنهم في الجنة، ونرجو للصالح أنه في الجنة، لكن لا ننص بمعنى نعين جزما أنه في الجنة. ولو كان من كبار الشيوخ، لو كان من كبار الشيوخ والعلماء ما نعين جزما أنه في الجنة، لكن نرجو له فضل الله، هذا معنى لا ننص الشهادة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة يقسمها العلماء إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية أمرية. وأما المشيئة فينص جمع من أهل العلم على أنها لا تقسم، على أنها لا تقسم. فالمشيئة يعني والإرادة بينهما معنى مشترك، والإرادة تزيد على المشيئة بأنها تقسم على هذين النوعين. السلام عليكم. هل من معتقد أهل السنة أن كل الصحابة في الجنة؟ بارك الله فيه لكم. معتقد أهل السنة أن كل الصحابة قد رضي الله عنهم، وأن الصحابة يرجى لهم أن يكونوا في الجنة. أما التعيين فلا يكون إلا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معتقد أهل السنة أن جميع الصحابة قد رضي الله عنهم، وأنهم نالوا مرتبة عالية بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجى لهم أن يكونوا في الجنة. أما التعيين فلان وفلان وفلان في الجنة فهذا لا يتبع إلا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما نصيحتكم للإخوة الذين لا يهتمون بالتوحيد؟ الذي لا يهتم بالتوحيد ما عرف حق الله وما صدق في اتباعه لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. أما حق الله، حق الله هو التوحيد، أعظم حق عرف وأعظم فرض وصف التوحيد. لا يوجد حق أعلى من التوحيد، ولا يوجد فرض ألزم من التوحيد. حق ربنا سبحانه وتعالى كيف لا نعظمه؟ كيف لا نحققه؟ كيف لا ندعو إليه؟ كيف لا نجعله الأول؟ ثم إن كل خير لا يمكن أن يكون خيرا إلا إذا كان عن توحيد. فالتوحيد يتبعه كل خير، ولا يتبع التوحيد الخير. قد يكون الإنسان عنده خير كثير، لكن بدون توحيد فإنه هباء. ولن يقوم للأمة عز ولا مكانة ولا خيرية إلا إذا حقق التوحيد. وأما اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول يوم بعث فيه إلى آخر لحظة كان فيها في الدنيا. منذ أن بعثه الله، من أول يوم بعث فيه وهو يدعو إلى التوحيد، آخر ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا دعا إلى التوحيد. فكيف يأتي إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أدعو للتوحيد؟ هذا بين أمرين، إما صاحب شهوة ولا صاحب هوى. إما صاحب شهوة يريد مكانة عند الناس وأن يرفعوه ويسموه الإمام والشيخ ويعطونه يعني رواتب وكذا، لأنه ما يدعو للتوحيد ولا يقول الشرك. يعني إذا تكلم بالتوحيد قال التوحيد زين، وكل مسلم يقول التوحيد زين، لكن إذا جيت تفصل في التوحيد هنا تتمايز الصفوف. يقول لا تشركوا بالله، طيب على الرأس، لكن ما يستطيع يقول الدعاء دعاء غير الله شرك. أن تدعو وليا أن تقول يا سيدي عبد القادر شرك، ما يستطيع، لأنه لو قال هذا أخرجوه، ما يضعونه، ما يعطونه راتب، ما يسمونه الشيخ، يسمونه وهابي. هذا صاحب شهوة. وأما صاحب هوى فهو الذي يدعو لهواه لا لما يريده مولاه. فهو إذا جاء يدعو دعوته للجماعة ليس إلى دين الله، دعوته إلى جماعة حزبية، لا يستهدف دين الله، وإنما يستهدف الحقيقة أصول الجماعة وما ينفع الجماعة. أو نحو هذا. فنصيحتي للإخوة جميعا أن يهتموا بالتوحيد تحقيقا ودعوة. ومن أراد العزة لنفسه ولأمته والفوز يوم القيامة فعليه أن يعلي من شأن حق الله، وأن يجعل التوحيد أولا تحقيقا وعملا ودعوة وتعليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شيخنا، نحن شباب في مسجد في ألمانيا، نجتمع في بعض أيام الأسبوع في المسجد لحفظ بعض الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا من درس في الجامعة غير العلم الشرعي، العلم الدنيوي، ويفهم أكثر منا، فهل له أن يعلمنا أم هذا من التصدر؟ من علم شيئا فليعلمه، ولكن لا يتجاوز قدره. علم ما تعلم، بلغوا عني ولو آية. من سمع حديثا فليعلمه وليبلغه، ولكن لا يتجاوز هذا فيجعل نفسه إماما. بعض الإخوة

فيه إمام سني، أين يصلي المسجد؟ قلنا إنه إذا كان الإمام مجهول الحال فإن الصلاة خلفه جائزة باتفاق أهل العلم وصحيحة باتفاق أهل العلم، لكن قال العلماء في وقت الفتن واحتدام الفتن الأفضل للإنسان أن يصلي خلف من يعلم، خلف من يعرف، فيبحث عن من يعرف حاله ويصلي خلفه، هذا أفضل. لكن لو صلى خلف مجهول الحال حتى وقت الفتن صلاته صحيحة وجائزة، لكن في حال التباس الأمور واختلاط الأمور الأحسن للإنسان والأكمل لصلاته أن يصلي خلف من يعرفه. فإذا كان وقت فتنة وكان هذا الإمام مجهول الحال وفي إمام بعيد لكن أعرف أنه على السنة، الأفضل أن أصلي مع الإمام الذي أعرف أنه على السنة. لكن لو صليت خلف مجهول الحال صحت صلاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول أهل السنة والجماعة إن القرآن ليس فيه مجاز ولا تأويل، فكيف تفسر الآيات التي تقول إن الله في كل مكان وهو معكم أينما تولوا فثم وجه الله؟ أولا أنت أخطأت في قولك إن أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن ليس فيه مجاز ولا تأويل، فإن نفي التأويل هنا بهذا الإطلاق خطأ. أما مسألة المجاز فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد في القرآن مجاز، بل كل ما في القرآن حقيقة بحسب السياق. انتبه، كل ما في القرآن حقيقة بحسب السياق. لماذا نقول لا مجاز في القرآن؟ لأن القائلين بالمجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه. فإذا قلت لك رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يضحك، يقول أهل اللغة هذا مجاز لأن يراد به الرجل الشجاع. يجوز لك أنت أن تقول لي لا ما رأيت أسدا، رأيت رجلا، ولا يجوز نفي شيء في القرآن، لا يجوز نفي شيء في القرآن. ثم إن الكلمة تأخذ معناها من السياق، تأخذ معناها من السياق. فلو قلت لك كل النخلة، كل النخلة، هل يذهب ذهنك إلى أنك تأكل الجذر والأوراق، ها؟ ثم بعد ذلك تفهم أن المقصود الرطب، أو من أول ما تسمع الكلام تعرف أن المقصود الرطب؟ إذن هذه هي الحقيقة، لأن الحقيقة هي أول ما يفهم في الذهن. فما في عاقل إذا قلنا له كل النخلة يأخذ بسكين ويرفع بالجذر يعرف أن المقصود الرطب. إذن هذا حقيقة بحسب السياق. واسأل القرية، واسأل القرية، أي عاقل يسمع واسأل القرية يعرف أن المقصود واسأل أهلها. ما في واحد يظن أنه يسأل الحمير والجمال والبيوت والأنهار. لو رأينا واحد المعجاة عندنا فلان زي عندك في المدينة ماذا نفعل به؟ نذهب إلى المستشفى. إذن كل ما في القرآن حقيقة يفهم بحسب السياق. وأما التأويل فالتأويل يراد به ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير ومعرفة المعاني والجمع بين الأدلة على المعنى الصحيح، وهذا محمود مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس جاء في بعض الروايات أن الخسلم قال وعلمه التأويل. وهذا الذي يبين ما قاله الأخ الأخير كيف نفسر الآيات أو يريد نؤول الآيات التي يفهم منها بعض الناس أن الله في كل مكان، وسيأتينا إن شاء الله أنه ليس بينها فرق بل هي تجمع فيتبين المعنى، وهذا من التفسير. المعنى الثاني معرفة حقائق الأمور وليس معنى الأمور، ما تؤول إليه الأمور في الحقيقة، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف لهم في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم رأيه في الوقف، منهم من يرى الوقف على ما وما يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقف، والراسخون في العلم يقولون. وهنا المقصود بالتأويل حقائق الأمور وما تؤول إليه وحقيقتها على ما هي عليه، هذا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. ومن السلف من يرى أن الوقف على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا الوقف، فيكون الراسخون في العلم يعلمون التأويل، وهنا معنى التأويل التفسير. ولذلك صفات الله يعلم تأويلها أهل العلم ولا يعلم تأويلها أهل العلم، تناقض لا، يعلم تأويلها أهل العلم بمعرفة معناها ولا يعلم تأويلها أهل العلم بمعرفة كيفيتها وحقائقها. وأما المعنى الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره، إذا كان اللفظ ظاهر فيصرف عن ظاهره إلى أمر آخر. يعني مثلا الأمر يدل على الوجود، ظاهره الوجود، إذا حملناه على الاستحباب فهذا تأويل، وهذا لا ينفى ولا يثبت. إن كان التأويل لدليل صحيح قوي فهو صحيح، وإن لم يكن لدليل صحيح قوي فهو غير صحيح. إذا نثبت من هذا المعنى ما يدل عليه الدليل وننفي التأويل بغير دليل. يعني عندما يأتي الجمهور فيقولون إن التسمية في أول الطعام مستحبة، في أول الأكل مستحبة، أن تقول بسم الله إذا أكلت، جمهور الفقهاء يقولون مستحبة. طيب نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قالوا لا، نصرفه ونؤوله على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب غلاما، والغلام هو الذي لم يبلغ، والذي لم يبلغ ما يجب عليه الشيء. فإذا كان الذي خوطب أولا لم يجب عليه أن يقول بسم الله، وإنما يستحب له لأنه صبي. فكذلك من دخل تبعا وهم الرجال الذين يدخلون تبعا للنص، قلنا هذا تأويل معقول، هذا تأويل معقول. عندما يأتي الناس يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، يؤولون استوى باستولى، قلنا لهم ما الدليل على هذا التأويل؟ قالوا الدليل استوى بشر على العراق من غير حرب ولا دم نهراق. قلنا هذا في الكتاب ولا في السنة؟ قالوا هذا قاله الأخطر. قلنا من الصحابة؟ قالوا لا. قلنا من التابعين؟ قالوا لا. قلنا من أئمة المسلمين؟ قالوا لا. قلنا من؟ قالوا نصراني. ميت، هل هذا البيت ثابت عن الأخطل النصراني؟ لم نجده في ديوانه، وإنما اخترعه المؤولة ليستدلوا به، ما قاله الأخطل. شوف نصراني ومكذوب عليه. ثم لو كان له فإن الأخطل من الطبقة التي اختلف بها العلماء هل يحتج بها لغة أم شرعا، ما المقهى نصراني، لكن اختلف العلماء هل يحتج بطبقة الأخطل في اللغة، منهم من ينفي ومنهم من يثبت. وحتى لو ثبت، حتى لو سلمنا جدلا أنه ثبت أن من معاني استوى استولى، كان ماذا؟ الله عز وجل في 7 آيات يقول لنا الرحمن على العرش استوى، ما قال مرة استولى. ثم لو كانوا يعقلون، استولى لا تطلق لغة إلا على من كان لا يملك ثم ملك، فلازم قولهم أن الله ما كان يملك. هذا تأويل من أبطل الباطل. إذن التأويل إذا كان لدليل صحيح قوي فهو مقبول، وإذا لم يكن لدليل أو لدليل ضعيف فهو من. وإذا عرفنا هذا تستقيم عندنا الأمور بإذن الله عز وجل. تستمرون بالأسئلة ولا وقفنا خلاص؟ طيب نستمر إلى نص هنا. سؤال الشيخ في شوية إبهام، يقول ما الفرق بين قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك وقوله يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة؟ قال والبصيرة هي أعلى درجة العلم، وأصحاب الدعوة والتبليغ يستدلون بهذه الآية. وما رأيكم في قوله عليه الصلاة والسلام بل يعني ولو آية؟ الفرق بين الدعوة والبصيرة، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الدعوة لابد أن تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أنشأ دعوة على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فليس داعية إلى الله، يدعو للشيخ إلياس، يدعو كذا، يدعو كذا، ما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة، واسم الإشارة لا يكون إلا إلى الموجود. سبيلي تعين هذا السبيل بعينه، أدعو إلى الله، فلا أدعو إلى جماعة ولا إلى نفسي، ولا أدعو إلى الله، فلا بد من الاتباع والإخلاص. على بصيرة، البصيرة هي العلم، والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى ما هي بصيرة؟ والله ذهبنا وخرجنا في الصحراء ونام الشيخ ورأى أنه نزلت علينا بركة، بركة من الله، سبحان الله أكبر. والله يا جماعة، رجل اشترى كيلو لحمة ومر على الجماعة في الذكر وجلس معهم إلى أن فرغوا، ثم ذهب إلى البيت وأعطى المرأة الكيلو اللحمة وقال اطبخي، أخذت تطبخ ما نضجت اللحمة. قال ذهب إلى الشيخ، قال يا شيخ اللحم بقي 4 ساعات وهو لم ينضج. قال الشيخ ماذا فعل؟ قال أنا مررت على الجماعة وهم يذكرون والبقية، وذهبوا إلى التبليغ والبيان. قال الشيخ هذه البركة نزلت على الجماعة ونزلت في اللحم فما يصيبه النار.

ولم يرد فيه النص نسكت عنه. هل الملائكة مؤمنون؟ نعم. هل يتفاضلون في إيمانهم؟ نعم. جبريل عليه السلام ليس كبقية الملائكة. أما إيمان الملك الواحد هل يزيد وينقص؟ هم ليسوا أهل معصية يقينا، يفعلون ما يؤمرون دائما، فنؤمن بهذا ونسكت عما لم يرد به النص. ما لم يرد به النص نسكت عنه ولا نقول فيه شيئا، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ورد علي سؤال التوفيق بين قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبين قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافقك. هل توفي عيسى عليه السلام؟ لم يتوفى بمعنى لم يمت، فإنه لم يستوفي أجله عليه السلام، وإنما استوفى ما له في الأرض قبل أن يرفع. هذا معنى إني متوفي، يعني موفيك عمرك في الأرض قبل أن ترفع. فرفع إلى السماء ثم ينزل عليه السلام في آخر الزمان. إذن لم يتوفى عيسى عليه السلام بمعنى لم يمت ولم يصلب يقينا، ولكن شبه لهم بإنسان فصلبوا، ولكن رفعه الله عز وجل إليه ووفي أجله الذي كان في الدنيا قبل أن يرفع. فبعد أن أتم أجله في الدنيا قبل الرفع رفعه الله عز وجل، ثم سينزل في آخر الزمان ويصلي به المهدي إماما، ويقول له يعني ينزل وقد أقيمت الصلاة والناس صفوف، فإذا رآه المهدي عرفه وقال تقدم، فيقول إنما أقيمت لك، فيصلي به المهدي ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتعقب الدجال، فإذا رآه الدجال عند باب لد ذاب كما يذوب الملح في الماء. هذا الجبار الذي يدعي أنه رب، إذا رأى عيسى عليه السلام يذوب رعبا وخوفا، يذوب كما يذوب الملح، فيقول إن لي فيك طعنة، فيأتي ويطعن في بحربتي قبل أن يذوب ويقتله عليه السلام. بعد في هذا كفاية. إذا كنا سنقف مع طلاب العلم فطلاب العلم طمعون، خلها غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله سنجعل ساعة بعد الدرس أسئلة إن شاء الله مثل الليل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم وأن يجمعني وإياكم على خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا تحقيقا للحق، أمين، ورحمة للأمة، أمين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، أمين، مغاليق للشر، وأن يكرمنا بالسنة، أمين، وأن يجعلنا من دعاة، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.